يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة البقرة المدنية في الآية 78 سبع مستنياو أنقذ مالت سبع يعني مستنياو أنقذ مالت فوز للذين ويقول الله شو للذين يكتبون الكتاب مصحف لم يتيفوا بأيدي بجات تلتيفوا سيابكوا ثم يقولوا لم يلوت هذا من عند الله يه مكتوب أغف قال زندنا وبلو لم يلوت أجبر باروتش نواشوتش وبنيوتش ويو الله شو إلى الله لم يدرنا من هذا كتبه ليس لي ثمنا قليلا أي ليعتاضوا لي ثمنا قليلا عوضا عرضا قليلا دنيا بتكلم لما زيادة لا هذا فويل له مما كتبت أيديهم إجات شو سلطافة شم ويو الله شو ويل لهم مما يكسبون